ياسر القحطاني أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل يكون الاستغفار في يوم الجمعة في الخطبة بين الخطبتين باللسان أو بالقلب؟ وإذا كان باللسان فهل كنت أكون قد لغوت؟ بين خطبتين لا بأس، يدعو أو يسبح أو يستغفر بين خطبتين لا بأس، لأن المهم سمع الخطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة ما يضرب، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم شيء، ينصت ويستمع، إلا إذا مرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم.